ما معنى كون القرآن الكريم نزل على 7 أحرف؟ نزل القرآن على 7 أحرف للتيسير على الناس، لأن لهجات العرب وأداء كلامهم متنوع، وأفصح لسان العرب لسان قريش. وماذا يحتاج إلى دراسة علوم القرآن؟ لأن فيها من التفصيل ما يبين لك. علماء بحثوها في علم القراءات واعتنوا بها، فإذا كنت صاحب هواية في ذلك فراجع كتب القراءات، تجد إن شاء الله ما يسرك.